بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل ذلك وفوائده، أي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونجاة لمن آمن به من الموحدين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين وشفيعا في المحشر يوم الدين، أرسله الله على فترة أي انقطاع من الرسل، فهدى به لأقوم الطرق وأوضح السبل. ولذا افترض الله عز وجل على العباد طاعته وتوقيره ورعايته والقيام بحقه صلى الله عليه وسلم على الناس جميعا، فإنه الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا لهداية هذه البشرية، فإنه الذي أخرجها من ظلماتها إلى نور الله تعالى. ولذا كان من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقر، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. ولعل من أعظم ما يبين لك عظيم هذا الأمر أي أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لم يخص بذلك غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي لم يذكر الله عز وجل صلاته هو سبحانه وتعالى على نبي من الأنبياء وصرح بذلك في كتاب من كتبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الله تعالى بالصلاة عليه وبدأ بنفسه سبحانه وتعالى، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه عليه. ولذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الطاعات ومن أعظم العبادات، ولذلك ورد في فضل ذلك الكثير من الأدلة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات صلوات الله وسلامه عليه. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات. فانظر هذا في لفظ واحد تقوله أنت، اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وسلم أو اللهم صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلك به في هذه اللفظة الواحدة أجر 10 صلوات ويحط عنك بذلك 10 خطيئات. لكن قبل أن نسترسل مع فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نبين معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو المقصود بذلك؟ فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقا في صحيحه من حديث أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. صلاة من الله عليه، وصلاة من الملائكة عليه، وصلاة من الناس عليه. أما صلاة الله عليه فهي ثناؤه سبحانه وتعالى عليه في الملأ الأعلى، الله يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ويثني عليه في الملأ الأعلى. وأما صلاة الملائكة عليه وكذا صلاة الناس فهي الدعاء، أي أنهم يدعون الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. يعني اللهم اجعل ذلك لمحمد، أي اجعل صلاتك على محمد، أي ثناءك على هذا النبي. فيدعون الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ذلك. ولذا كان أو كانت صلاة الله ثناء عليه، وصلاة الملائكة والناس دعاء له. ولذا فإن هذا الدعاء، أي إذا دعوت أنت للنبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثني على هذا النبي الكريم الذي أنقذنا الله به من الظلمات وأخرجنا منها إلى النور، أنك تدعو الله أن يجازيه على ذلك خير الجزاء. ومن أعظم هذا الجزاء أن يثني الله عز وجل عليه. وما ثناء الله عز وجل على إنسان أو على مخلوق، إن هذا من أجل ما يناله هذا المخلوق إذا أثنى الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى. هب أن ملكا من ملوك الدنيا وهو في مجلسه بين كبرائه، كلما كان بين كبرائه ذكر واحدا من الناس وأثنى عليه وقال: هذا له وكذا كذا وكذا من الفضل، وهذا له كذا وكذا من الفضائل والخيرات وكذا، ويثني عليه في كل مجلس. ترى هذا الإنسان ما هي مكانته عند هذا الملك؟ إنها أعظم المكانة، فإنه يثني عليه عند أعلى الناس قدرا. فالله تعالى ملك السماوات والأرض يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، يذكره في الملأ الأعلى. وما أحسن أن يذكرك الله عز وجل. انظر إذا ذكرك بعض أهل الخير بالخير كم تفرح، فكيف إذا ذكرك الله سبحانه وتعالى بالخير والثناء. ومن فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلة بيننا وبينه حتى بعد مماته صلى الله عليه وسلم، صلة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد مماته. فإننا إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك، بلغه ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي صلوات الله وسلامه عليه، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في أي مكان تبلغه هذه الصلاة، تبلغه هذه الصلاة. وفي رواية أنك إذا سلمت عليه رد الله عليه روحه، سبحان الله العظيم، فرد عليك السلام. انظر، هذا أمر في علم الله كيف يكون، وهذه صلة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وكلما أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزدت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان ذلك سببا في حصول الأجر والفضل العظيم لك. كلما أكثرت من ذلك كلما زدت في الفضل والأجر والثواب. انظر إلى أبي بن كعب رضي الله عنه الحريص على الخيرات، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، يعني كم أجعل لك من دعائي. والصلاة في معناها اللغوي هي الدعاء. ولذا قال له: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني أنا عندما أدعو وأتوجه إلى الله بالدعاء أصلي عليك، وسيأتي الكلام عن ذلك أيضا، أصلي عليك، وهذا من الأدب في الدعاء، بل من أسباب استجابة الدعاء، أن إذا جئت تدعو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له: فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني أنا بأصلي عليك أثناء الدعاء، كم أجعل لك من هذا الدعاء، من ذكرك والصلاة عليك؟ فقال: ما شئت، ما شئت. فقال أي أبي: قلت الربع، يعني أجعل لك ربع دعائي أصلي عليك فيه. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت أجعل لك صلاتي كلها. انظر إلى الجواب والمكافأة. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يا من كنت مهموما، يا من أصابك الهم، وما أكثر الهم في أيامنا هذه، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما إنك كلما أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سببا في ذهاب همك وغفران ذنبك. وانظر في قول أبي: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل لك دعائي كله، كل دعائي وأنا بدعو سأجعله لك أنت. اللهم صل على محمد. وإلا كما تقدم، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وكما سيأتي في صيغ ذلك، اللهم صل على محمد. ولذا فالبعض أحيانا يغفل عندما يكون الإمام بيدعو في دعاء قنوط أو نحو ذلك في آخر الدعاء، فيقول: وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أي أو وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يغفل عن قول آمين. هذا دعاء يدعو به الإمام، يطلب من الله تعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن خير الدعاء الذي يكثر فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ففوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، نذكرها متتالية. أولا: امتثال أمر الله عز وجل، امتثال أمر الله عز وجل. الشاهد لذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موافقته صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه وإن اختلفت الصلاتان، استغفر الله، موافقته سبحانه وتعالى في الصلاة عليه وإن اختلفت الصلاتان. موافقة الله عز وجل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وافقت الله عز وجل في هذا الفعل، الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت الصلاتان كما تقدم. ثالثا، أنها ترفع الدرجات وتكفر السيئات كما وردت بذلك الأحاديث السابقة. ترفع الدرجات، قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ده والله يا أخوانا إن لم يكن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فائدة إلا ذلك فكفى بها، فكفى بها فائدة، أن يكفيك الله همك. كل ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الله الهم. ولذلك في الحقيقة نحن الذين نغفل عن أسباب الفرج والراحة ونحو ذلك. كم من إنسان مسلم تلقاه فإذا سألته شكى لك الهم، شكى لك الهم وقال لك أعاني الهم ونحو ذلك. كم من إنسان على هذا النحو، ولكن إذا سألته تعرف كيف تقضي على هذا الهم؟ لا يعرف، بل ربما بعض الناس يفكر في أسباب محرمة للقضاء على هذا الهم، كالذي مثلا إذا أصابه الهم طلع السجاير ودخن، وإذا سألته يقول لك مهموم متضايق، أو كالذي إذا أصابه الهم أو الضيق أو الغم فتح البتاع التلفزيون وقعد يتفرج على الفيلم، أو يجيب بتاع مضحك، يعني فيلم مضحك، يعني فيلم كوميدي ونحو ذلك. لماذا يفعل هذا؟ يقول لك أصلا أنا مهموم. لا والله، عندنا أعظم الأسباب لإزالة الهم: صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قال هو صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ده انت مش الهم بس لا يروح، ويغفر لك ذنبك. رابعا، أنه يرجى إجابة دعاء السائل إذا ختم بها، فبها يصعد الدعاء إلى رب العالمين. يعني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرجى إجابة الدعاء. لو أنت، عشان نقرب بس المعنى كده ببساطة، لو أنت عايز تقدم هدية لشخص تعلم أنه لا يقبل إلا الهدية القيمة، تركت تجمل الهدية، تجمل الهدية لأجل أن يقبلها منك، أو تأخذ بكل الأسباب التي تقبل. انظر إلى التاجر أو البائع الذي يريد ترويج سلعته، ماذا يفعل؟ يأخذ بكل الأسباب التي تروج هذه السلعة، يجملها، ينظفها، يحطها في سلوفان، يحطها في علبة فاخرة طيبة، وبيبحث عن أسباب ترويج سلعته. طيب أنت أولى، إذا دعوت الله عز وجل فأنت تبحث عن أسباب استجابة الدعاء عند الله، ترجو الله أن يستجيب دعاءك. وإن من أعظم أسباب استجابة الدعاء أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تدعو فكما روى الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كل دعاء محجوب، يعني محجوب عن أن يرفع، أو محجوب عن الاستجابة، أو محجوب عن الاستجابة السريعة. كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا جئت لتدعو الله تعالى فقدم بين يديك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو اختم دعاءك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت صلي عليه في مقدمة دعائك وصلي عليه في مؤخرة دعائك. فهذا من أسباب الاستجابة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لكفاية العبد ما أهمه، وقد تقدم الكلام عن ذلك، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهم كما في حديث أبي بن كعب المتقدم. سادسا، أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من حقوقه على أمته، مقابل الخير العظيم الذي حصل لهم بسببه صلوات الله وسلامه عليه. إن أقل ما نشكر به النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله له فنصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. وأما صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن نذكر منها صيغتين من الصيغ الكثيرة الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمما ورد في ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال: قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صيغة أخرى أيضا كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه من الصيغ التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصيغ كثيرة في الحقيقة. ولكن قد يقول قائل هنا: أنا لا أحسن أن أقول هذه الصيغة، أو أن هذه الصيغة طويلة، فهل يجزئ أن أختصر وأن أقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو أقول صلى الله على نبينا محمد، أو أقول اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن هذا كله يجزئ، بل أنت في أذكار المساء إن شق عليك فقل اللهم صل على نبينا محمد. ولذا شرع في أذكار المساء والصباح يعني أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما المواطن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، يعني انتبهوا لآخر هذا الكلام، المواطن التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، لكن هناك مواضع معينة، مواطن معينة يكون فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر المواطن الأخرى. أول ذلك بعد التشهد في جميع الصلوات، أول ذلك بعد التشهد في جميع الصلوات، وهو ركن بعد التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم. يعني بعد التشهد والانتهاء من الصلوات، أي في الصلاة، هذا موطن من آكد المواطن، وبعض العلماء كالحنابلة وغيرهم يرونه واجبا وفرضا. موضع الثاني هو التشهد الأول وآخر القنوت، التشهد الأول وآخر القنوت، يعني التشهد الأوسط، يعني يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه. وآخر القنوت يعني عندما تدعو في دعاء القنوت تختم الدعاء به وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونحو ذلك. الموضع الثالث لذلك، الموضع الثالث لذلك في صلاة الجنازة، الموضع الثالث في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، بعد التكبيرة الثانية، يعني عندما نصلي الجنازة التكبيرة الأولى بنقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الرابع عند دخول المسجد وعند الخروج منه، عند دخول المسجد وعند الخروج منه، يعني وأنا داخل المسجد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا خارج من المسجد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما في الدعاء بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، ثم أقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأنا أخرج نفس الكلام. نعم. خمسة، عند اجتماع القوم وقبل تفرقهم للحديث، عند اجتماع القوم يعني عندما يجتمع الناس، أي مجلس سواء كان في بيت، في مسجد، في درس علم، في محاضرة، في كذا، في بيت ناس قاعدين، أسرة قاعدين مع بعض، فيستحب لهم أن يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم قاعدين في البيت مع بعض. أي نعم. ولذلك شوفوا يا أخوانا كثير من مجالسنا في البيوت كم هي تخلو من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. إلا كان عليهم ترة، ترة يعني خسارة وحسرة، نسأل الله العافية. إلا كان عليهم من الله ترة يعني خسارة وحسرة، يعني الذين يجلسون مجلسا فيتحدثون في هذا المجلس ولا يكون في المجلس شيء من ذكر الله تعالى أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عليهم من الله ترة أي حسرة، مجلس فيه حسرة، اللي ما يذكرش فيه الله سبحانه وتعالى، اللي ما يذكرش فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المواضع عند الهم والشدائد وطلب المغفرة في الدعاء. يعني من المواضع التي تصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الهم وعند الشدائد، وكما تقدم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب زوال الهم. تخيل أنت إنسان وهو قاعد حتى مهموم جدا فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وما أحسن العادة الموجودة عند المصريين، وأنا أقول عادة عند المصريين تحديدا لأني ما رأيتها تقريبا ولا سمعت أنها في ناس غير المصريين، ومما أكد لي ذلك بعض الإخوة الأعاجم حيث كان يسألني عنها، أهي بدعة؟ وهي قول المصريين خصوصا عندما يحدث نزاع أو مشكلة أو نحو ذلك، يوم يأتي بعضهم ويقول صل على النبي صل على النبي. هذا خير، هذا خير عظيم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تفريج الهم. كأنه بيقول للي هو زعلان وغضبان ده صل على النبي صل على النبي حتى يفرج الله عز وجل همك. ومن المواضع أيضا التي يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند استفتاح الخطب للدروس وغيرها مقرونا بالثناء على الله تعالى، وعند ختمها عند استفتاح الخطب، يعني خطبة الجمعة، خطبة الدرس والمحاضرة، بل خطبة الزواج. واحد رايح يتزوج، أي نعم، فيستحب له أن يذكر خطبة الحاجة، وخطبة الحاجة مشتملة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المواضع أيضا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار وآخره مع أذكار الصباح والمساء. ولذلك يستحب لك في أول النهار أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات في أذكار الصباح و10 مرات في أذكار المساء. اللهم صل على نبينا محمد 10 مرات، هذا من المؤكد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء. أيضا من هذه المواضع بعد الأذان، بعد الأذان، وذلك من وسائل الشفاعة. يعني أنت عندما يؤذن المؤذن مستحب لك أن تردد الأذان معه، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تكون لعبد، لا تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا. ثم صلوا عليه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أيضا من المواضع المؤكدة. وآخر هذه المواضع عند ذكره هو صلى الله عليه وسلم، عند ذكره هو صلى الله عليه وسلم، أنه يتأكد عليك أيها المسلم كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وإلا حرمت الخير وكنت من البخلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولذا فجملة الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تفريج الهموم والكروب، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب استجابة الدعاء، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة للذنوب والخطيئات، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رفعة للدرجات، وغير ذلك مما ذكرناه في أثناء الحديث. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واللهم صل على أزواجه وذريته وسائر آل بيته، واجمعنا معه ومعهم عندك يوم القيامة في الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.